إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن عمر التكليف هو أقصر أعمار الإنسان، وله أجل مسمى ينتهي إليه، وهذا الأجل ستره الله عن الإنسان، فلا بد أن يحرص على استغلاله في أعظم ما يقرب من الله سبحانه وتعالى ويثقل كفة الميزان يوم القيامة، وذلك قبل فوات الأوان، لأن كل الناس سيندمون عند نهاية أعمارهم، فالمحسن يندم على أن لا يكون زاد، والمسيء يندم على أصل إساءته، وذلك أن هذا العمر هو رأس المال، فما لم يستغله الإنسان وما لم يعمل فيه لا يمكن أن يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. وقد اختار الله لنا أربعة أمور لاستغلال هذا العمر القصير، فإذا استطاع الإنسان أن يقسم عمره بين هذه الأمور الأربعة، وأن يحسن قسمته واستغلاله، وأن يوظفه توظيفا صحيحا، كان هذا العمر في ميزان حسناته وكان نافعا له ولم يكن ترة عليه يوم القيامة. وإلا إذا لم يستغل الإنسان عمره في هذه الأمور الأربعة كان عمره ضائعا، وكان محاسبا على كل دقائقه وثوانيه، وكان ترة عليه يوم القيامة، ترة أي ثأرا عليه لله جل جلاله يوم القيامة. ولذلك سيقص أثره بعد موته، فيسلك به أثره في كل دقائقه وثوانيه، كما قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب في إمام مبين. فكل أعمالنا سنوقف عليها، وكل دقائق أعمالنا سنوقف عليها، فلذلك لا بد أن نحرص على هذه الأمور الأربعة، وأن نجعلها أولوية في حياتنا، وأن نصرف لها همتنا. الأمر الأول هو تعلم ما أمر الله به، فالله جل جلاله شرف هذا الجنس البشري بالعلم، فقد عقد مسابقة بين أبينا آدم عليه السلام وبين الملائكة الكرام، وهذه المسابقة ليست في العبادة ولا في أصل العنصر ولا في طول العمر، فهذه الأمور لا يمكن أن يساوي أحد فيها الملائكة الكرام، فالملائكة من نور، هذا عنصرهم، ونحن من تراب، والملائكة لا تنقطع عبادتهم أبدا، كما قال الله تعالى: ومن عنده لا يستحسرون عن عبادته ولا يستكبرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد خلقوا للطاعة، فكل أوقاتهم طاعات لله، والساجد منهم ساجد أبدا، والراكع راكع أبدا، لا تنقطع عباداتهم. وكذلك أعمارهم ليست مثل أعمالنا نحن المقيدة بالأيام والليالي والشهور والسنوات، أعمارهم ليست محسوبة بهذا الحساب. ولذلك كانت المسابقة فقط في العلم، قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فحكم الله لصالح آدم وأمر الملائكة بالسجود له إذانا بنجاح الجنس البشري في هذا العلم وتميزهم فيه. والذي يعلم أن الخاصية الكبرى للجنس البشري هي العلم، لا يمكن أن ينشغل بتوافه الأمور التي تشتغل بها البهائم والحيوانات. كثير من الناس يظن أن أولويته هي جمع الأرزاق والسعي لجمع المآكل والمشارب، وهذه حرفة تحسنها الفارة وتحسنها النملة وتشترك فيها البهائم جميعا. ولذلك من جعلها أولوية في حياته كان مغبونا خاسرا يوم القيامة، كما قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومن ظن أنه سيجد سعادته وراحته وطمأنينته في الحياة الدنيا لم يعرف طبيعتها. هذه الدار دار أقدار وأقدار تسير على وفق أقدار الله جل جلاله، وليست دار قرار، ولا بد أن يكدر صفوها. فإذا قدر أن الإنسان عاش صحيحا سليما فسيتكدر خاطره كل يوم بموت قريب أو صديق أو زميل، وبالأمراض والأعراض التي تصيبه، ولا يمكن أن يستمر فيها حال من الأحوال، فهي دار التغير، كل ما فيها متغير. إذا ولد فيها المولود صغيرا فهذا إذان ببداية تطوره، كما قال الله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذا التطور يبدأ بالصغر والضعف ثم يصل إلى القوة وبلوغ الأشد، ثم يرجع إلى الضعف والشيبة، ثم بعد ذلك الموت. ولو أن الإنسان أراد أن يعرف حقيقة الدنيا فليبدأ بنفسه وليحتفظ بصورة منه في صغره، ثم بصورة في فتوته، ثم بصورة في شبابه وقوته، ثم بصورة في بداية شيبته وضعفه، ويقارن بين هذه الصور، فسيجد أنها لن تثبت على حال، وأنه تغير وأصبح إنسانا آخر، أصبح في شكل آخر تماما. ولذلك قال حسان رضي الله عنه: لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. فهذا التغير الكبير الذي بنيت عليه الحياة الدنيا مقتض منا جميعا أن نبادر العمل الصالح وأن نشتغل بالأهم، وأهمه العلم. ومشكلة الإنسان المعرض عن هذا العلم أنه فتح الله مائدته أمامه وفتح له الاكتساب لنجاته يوم القيامة، فأعرض عن ذلك وولاه ظهره. وقد قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وإذا أراد الإنسان أن يدرك الفرق بين حاليه، حال الإعراض وحال الإقبال، فليمتحن نفسه إذا جاء إلى المحضرة ودرس، فما هو إلا شهر أو شهران يجد نفسه قد أحرز علما وفائدة ونافس في الخير والقرب وحفظ شيئا من كتاب الله، فأصبح بينه وبين الله حبل قوي متين يتمسك به، وأصبح له شافع بين يدي الله، إن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وحيث الفتاة يرتاع في ظلماته من القبر يهنيه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في روضة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأخلق به سؤلا إليه موصلا. وإدراك الإنسان لهذا مقتضي منه أن يبادر كل يوم للتعلم. وقد جاء في الحديث: أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم. يوم لا يزداد فيه الإنسان علما يوم غير مبارك عليه. وإدراكه لهذا مقتضي منه أن ينافس في طلب العلم، وأن ينافس في حفظه والعمل به، وأن يبادر إلى تحصيله، وأن يتذكر أن أفضل ساعاته وأشبهها بالأنبياء ساعته في طلب العلم. فالإنسان يريد أن يتشبه بالأنبياء الكرام، فهم الأسوة والقدوة الحسنة، وأمرنا الله بالاقتداء بهم فبهداهم اقتده. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأشبه أوقات الإنسان بالأنبياء وقته مشتغلا بالعلم. ولذلك قال الترمذي رحمه الله لما ألف السنن كتاب السنن قال من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. فكلام الأنبياء هو هذا العلم وهذا القرآن، فالمشتغل به في ذلك الوقت هو أشبه الناس بالأنبياء. وهذا العلم شرف الله أهله بأنواع التشريف، فقد استشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته الكرام، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقد أخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فخشية الله هي سبب دخول الجنة، لأن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه فأهل خشية الله هم الذين يستحقون الجنة. والله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء متفاوتون في العلم، فهذا اللفظ يطلق على من سعى للحصول على العلم ولا طالب علم محروم، حتى لو كان في بداية الطلب ومات على ذلك اعتبر من العلماء. ويطلق كذلك على المساعد في طلب العلم وعلى المشارك فيه بأي وجه من الوجوه، فالمشارك في تحصيل العلم مشارك في ميراث النبوة وتقييده وحبسه على الناس، ولذلك فهو من الذين يخشون الله جل جلاله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد أخبر الله أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإدراك الإنسان لتفاوت الناس في الدرجات وأنهم درجات عند الله كما قال الله تعالى هم درجات عند الله، وإدراكه للبون الشاسع بين درجات أهل الجنة بعد دخول الجنة، فقط بون شاسع جدا بينهم فيها، إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء من تباعد منازلهم، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. من أدرك هذا البون الشاسع عرف أن رفع الدرجة الذي وعد الله به أهل العلم يوم القيامة وحتى في الدنيا أنه أمر مهم. وكذلك بين الله أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فمن المؤسف جدا أن يكون الإنسان محجوبا عن الله جل جلاله لا يفهم كلامه ولا يستوعبه. فالمحجوب عن الله في الدنيا هو المحجوب عنه يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن من هو مع الله يفهم كلامه ويستوعبه ويستلذه ويتدبره لا شك أنه مع الله جل جلاله لم يحجبه عنه. فمن فهمه الله كلامه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لم يحجبه الله، فهو غير محجوب عن الله جل جلاله. ولذلك قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ما يعقلها لا يستوعبها ويفهمها إلا العالمون وهم أهل العلم. وكذلك فإن الله جل جلاله حكم لصالحهم على من سواهم، فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، فبين أنهم لا يستوون مع غيرهم عند الله جل جلاله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم وأهله، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وكذلك صحان صلى الله عليه وسلم أنه قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله لهم نبيا وإنه لا نبي بعدي. فعلماء هذه الأمة مثل أنبياء بني إسرائيل، ولذلك منهم المجددون الذين يجددون ما عفى من أمر الدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعهد لي أن يبعث على رأس كل قرن لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلماء وطلاب العلم، فقال إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيثان في الماء. العالم يمكن أن يقع في معصية، لكن إذا وقع في معصية فكل شيء يستغفر له. كل شيء هذا يشمل الملائكة الكرام، ويشمل الأرواح، ويشمل الأشجار والنباتات، ويشمل السماوات والأراضين والبحار والخلائق كلها حتى الحيتان في الماء. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها خضعانا لطالب العلم رضا بما يصنع. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سلوك طريق يؤدي إلى العلم هو سلوك طريق الجنة. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهؤلاء يذكرهم الله في من عنده ويباهي بهم ملائكته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر. وحلق الذكر فسرها ابن عباس قال مجالس العلم، كيف تصوم وكيف تصلي وكيف تبيع وكيف تنكح، هذه هي مجالس العلم، هي حلق الذكر. فقال إن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فإذا قاموا ارتفعوا إلى ربهم فيسألهم ماذا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك. هذا هو العلم، لأن العلم فائدته هي معرفة الله، ومعرفة الله مقتضية لذكره، وأن لا ينساه الإنسان أبدا. وقيل قل على الدوام الله واحذرك طرف العين أن تنساه. فلذلك كل طلب للعلم هو ذكر لله جل جلاله، هو تسبيح وتحميد وتكبير وتقديس وتهليل، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول وهل رأوني، فيقولون وعزتك وجلالك، يقولون لا، فيقول فكيف لو رأوني، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا، فيقول وماذا يسألونني، فيقولون يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقولون فكيف لو رأوها، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا. فيقول ولماذا يستعيذونني، فيقولون يستعيذونك من النار، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته، فيقول هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم. فلذلك يغفر لهم بالكافة جميعا من حضر جميعا. وهذا فضل عظيم من الله، فيه التفريق بين العمل الذي يحتسب ومن الفضل الذي لا يعد. فعمل الإنسان يحتاج إلى النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن حضور الإنسان لحلقات الذكر، حتى لو لم يكن منهم ولم يأتي للذكر وإنما جاء لحاجته، مع ذلك هو سبب للمغفرة، لأن المغفرة ليست من جزاء العمل وإنما هي جائزة الله وفضله يتفضل بها عليه. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم نفع العلم للناس، فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل المشتغلين بهذا التعليم بالخصوص، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وخيركم هذه أفعل تفضيل، أصلها أخير، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، معناه أفضلكم وأخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك صح في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. من فقه الله في الدين معناه أن الله أراد به الخير، وهذه إرادة الله لا مرد لها، فقد قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا أراد الله به الخير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم بذاته ميراث للنبوة وفضل، فالمشتغل به في ذلك الوقت مشتغل بعبادة وطاعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفاضل الصحابة الكرام فيه، فقال: أقرأكم أبي، وأقضاكم علي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فهؤلاء من علماء الصحابة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم تخصصاتهم في ذلك. وهذا العلم هو أفضل الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله، ولذلك سئل مالك عن المقرب للقتل الذين يبقى من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها؟ قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به. قال: تعلمه أفضل من العمل به. فتعلم العلم أفضل من العمل به لأنه سابق عليه، لا بد أن يسبق العلم والعمل. ولهذا قال البخاري الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا العلم، واستغفر لذنبك هذا العمل. وبداءته به دليل على أن العمل على غير علم ضلالته، وأن العلم شرط لأن يعمل الإنسان ما أمر به. ولذلك قال مرابط التاه يحضيه عبد الودود رحمة الله عليه أجمعين، قال: إن سعادة الدنيا، أكبر سعادة في الدنيا أن يأتيك خطاب من عند الله وقد تعلمته وعرفته فتنفذه على وفق ما أمرت به. هذه أكبر سعادة، أن تكون قد علمت الحكمة قبل أن يأتيك الوقت، وقت الخطاب. فيأتي الخطاب ما أنت عالم به فيوفقك الله لأن تنفذه على وفق ما علمت. فهذه أكبر سعادة يمكن أن تسعد بها في الحياة الدنيا. والاشتغال بطلب العلم يحقق للإنسان كثيرا من المزايا. المزية الأولى كما ذكرنا خشية الله، والمزية الثانية أنه امتداد في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوقت الذي تنفقه إحداكن في حلقة تجلس فيها لتعلم القرآن أو لتعلم العلم هذا امتداد لعمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الله أرسله إلى هذه الأمة كافة وبين أن هذا القرآن لنذارة الناس إلى نهايتهم، لأنذركم به ومن بلغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله وجعل عمره في هذه الدعوة 23 سنة، لكن بقي وجوب تبليغ هذه الدعوة وتبليغ هذا العلم وهذا القرآن وهذه السنة إلى الناس أمانة في أعناق متبعيه إلى يوم القيامة. والوقت الذي ينفقه الإنسان في طلب العلم أو في تعليمه هو أشرف أوقاته، لأنه امتداد لعمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائده أنه أيضا تحقيق لمحبة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم محبته شرط في الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ولذلك كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فكيف نحقق محبته؟ ليس ذلك بمجرد التغني بصفاته أو بأمداحه، هذا لا يحقق المحبة الحقيقية. كيف نحقق المحبة؟ إنما نحققها بمعرفة ما جاء به وتنفيذه على وفق ما يرضيه. ولذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والمحبة يعبر عنها، كل إنسان يحبه الإنسان يعبر له عن محبته، إن كان يلقاه مباشرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. والرسول صلى الله عليه وسلم كيف نعبر له عن محبتنا؟ إنما نعبر له عن ذلك بالهدية. فقد أخرج مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. فالهدية من أمارات المحبة ومن أسباب زيادتها. كيف نهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يليق بمقامه من الهدايا أمور الدنيا، ما آتاني الله خير مما آتاك، لكن أحب شيء لنا وأعزه وأغلى ما نملكه هو أعمارنا. فإهداء هذه الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بتعلم ما جاء به وتعليمه والدعوة إليه. فإذا فعلنا ذلك فقد أهدينا إليه دليل محبته وجعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن الانشغال بالعلم تعلما وتعليما مناف للغفلة، فالغفلة من أشد أمراض الحياة الدنيا، أشد مرض يصيب الناس في الحياة الدنيا الغفلة عن الله. فيمضي يوم ويومان وأسبوع وشهر وسنة والإنسان في نفس المكان لم يتعده، والقطار يجري وهو منطلق إلى الدار الآخرة، فإذا لم يستشعر أنه منطلق وأنه من العيب أن يكون اليوم في نفس المكان الذي كان فيه بالأمس لم يزدد خيرا، بل ربما زاد سوءا نعوذ بالله، وتراجع أداؤه في الإيمان وتراجع فهمه وتراجع عمله الصالح. وهذه مصيبة ورزية من الصعب جدا أن يتداركها، وهو يستحضر حصول المنافسة بين عباد الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ذلك يوم التغابن. هذه مسارعة مسابقة، والعباد فيها مدعوون للمسابقة فيما بينهم. فمن الموصف أن يكون الإنسان بقي على الأثر وفاته الركب بمراحل كثيرة وهو باق على الأثر. لا يرضى بذلك شريف كريم يريد المقام الرفيع. ومن أدرك أن الغفلة هي التي تقعد بها عن الرحمة، أن يغفل عن الموت، وأن يغفل عن العرض على الله، وأن يغفل عن أن هذه الدار تجري به وهو فيها كراكب الطائرة، ولو كان نائما على كرسيه الطائرة ستقطع به المسافة. فلذلك لا بد أن نستشعر أن الغفلة هي الداء الكبير، والغفلة لا ينجي منها، دواؤها طلب العلم. فالإنسان كلما ازداد علما كلما نقص منسوب الغفلة لديه، فيستشعر فائدة الوقت، ويستشعر قيمته، ويستشعر أهم الأعمال التي يتاجر فيها مع الله. فكل يوم الناس جميعا في سوق متاجرة مع الله جل جلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، جميع الخلائق يغدون في هذه المنافسة والمتاجرة مع الله، فبائع نفسه لله جل جلاله فمعتقها من عذاب الله، أو موبقها، نعوذ بالله، موبق نفسه بأن اشتغل بما لم يخلق من أجله، واشتغل بمعصية الله والابتعاد عنه، فهذا نعوذ بالله أوبق نفسه، أي أهلكها وغمسها في النار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الطلبين، طلب الدنيا وطلب العلم، فقال: من هماني لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا. فطالب العلم لا يزداد من الله إلا قربا، وطالب الدنيا لا يزداد من الله إلا بعدا. من هماني معناه كلاهما صاحب نهم، والنهم الرغبة في الأكل في الأصل. من هماني لا يشبعان، طالب العلم فإنه سيبقى في الطلب إلى أن يموت، العمر كله مجال لطلب العلم. وطالب الدنيا كذلك، أهل الدنيا الغافلون عن الله حريصون على الطلب، وكلما ازداد حطبها ازداد لهبها، وهم يسعون لزيادتها إلى أن يموتوا فيفرق ورثتهم ما جمعوا. من هماني لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا. فطالب العلم لا يزداد من الله إلا قربا، وطالب الدنيا لا يزداد من الله إلا بعدا. وطلب العلم أفضل من صلاة النافلة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وقد نظم ذلك السيوطي في الكوكب، فقال: والعلم خير من صلاة النافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. والاشتغال به مقتضي من الإنسان أن يدرك قيمة نفسه، ومن لم يشتغل به لم يذق طعم الإيمان، ولم يذق طعم، لم يعرف العمر طعما ولا فائدة. ولذلك تمضي عليه السنوات وهو مشتغل في أمور تافهة من توافيه أمور الدنيا، يظن أنه أتى بفراش جديد ولباس جديد وحلية جديدة وأمر جديد، وهذا كله ستفنيه الدنيا. وإذا لم يفنى سيفنى هو ويتركه وراءه، وحينئذ لا فائدة من جمعه له. قارنوا بين امرأتين، إحداهما استيقظت في الصباح وجهزت ما يجب عليها في بيتها، وأقبلت على طلب العلم، فجلست في ركن من بيتها تحفظ مقررها من القرآن، أو تطالع مقررها من السنة أو من الفقه أو من أي علم من العلوم، وكانت من المبادرين والمسابقين إلى الخيرات، أمسكت خطام اليوم من بدايته، كما قال الحسن البصري: يومك كجملك، إذا أمسكت بخطامه انقاد لك، وإذا لم تمسك بخطامه فاتك، فلم يبق لك إلا نوشه. هل تدركه أو لا تدركه؟ فاليوم العبرة فيه من بدايته، فإذا استغلت هذا اليوم من بدايته وانقاد لها بقية يومها، وراحت قد قطعت مسافة في القرب من الله، تقربت إليه بالطاعات في الصباح وفي وقت الظهيرة، وهي المسافة سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحج من الميت ويخرج الميت من الحج، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قارنوا بين هذه وبين أخرى أصبحت نائمة مشغولة في قلبها بحب الدنيا والتطلع إليها والسعي لسد خلات الدنيا، والدنيا لا يمكن أن تسد خلاتها، لا يمكن أبدا أن تجتمع للإنسان، إذا اجتمعت الإنسان أرزاقه فليعلم أن أجله قد حان. ولذلك لا بد أن يعيش الإنسان الدنيا بمرارتها وحلاوتها وفقرها وغناها وتطوراتها وصحتها ومرضها وسقمها، والذي يتكدر إذا جاء عرض من أعراض الدنيا لا يوافقه لم يعرف طبيعة الدنيا. طبيعة الدنيا لا تقتضي إذا أقبلت لا يقتضي ذلك سرورا ولا فرحا، لأنها زائلة، وإذا أدبرت ووجد الإنسان ضيقا في المعاش ومشكلة من مشكلاتها أو مرضا أو ألما أو غير ذلك، فليعلم أيضا أن ذلك زائل ولا يمكن أن يتأثر به ولا أن يشق عليه إذا أدرك زواله وقرب تغيره. ولهذا قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا معناه لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك زائل وهي سريعة التقلب والزوال، وما الدهر إلا من جنونا بأهله وما طالب الحاجات إلا معذبا. فإذا أدرك الإنسان أن الفرق شاسع بين حاليهما عليه حينئذ أن يختار لنفسه وأن يكون من أهل الرشد وأن يستغل وقته في الطلب، فهو الوظيفة الأولى من وظائف العمر الأربعة. والوظيفة الثانية هي أن يعمل الإنسان بما تعلم فقد قامت عليه الحجة به، فليتدارك ذلك. إذا تعلم حكما عليه أن يبدأ بتطبيقه في نفسه وأهله وبيته وأن لا يفرط فيه لئلا يكون حجة عليه، فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي أعلمت أم جهلت، فأقول بل علمت، فيقال ففيما عملت فيما علمت. وروي عنه أيضا أنه قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. فهذا القرآن خصم لبعض الناس يوم القيامة يخاصمهم فقد قامت عليهم الحجة به: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهذا الاستنساخ والكتابة. فالحجة قائمة والقرآن خصم يوم القيامة، القرآن حجة لك أو عليك. وإذا لم يعمل الإنسان بما علم كان مثل اليهود الذين آتاهم الله العلم فأعرضوا عنه وتركوه، وضرب الله لهم أخس الأمثلة، ضرب لهم المثل بالحمار والكلب. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وضرب لهم المثل بالكلب فقال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. والمهمة الثالثة هي الدعوة إلى ما تعلمناه وعملنا به. فكل من تعلم العلم سواء كان قرآنا أو سنة أو فقها تفقه بالدين وعمل به في خاصة نفسه، إذا لم يدعو إليه كان غاشا للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ولذلك افترض الله هذه الدعوة، فقد وصف الله بها نفسه فقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وأثنى بها على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأمره بها فقال وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن هذه الدعوة سبيلهم، فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والمهمة الرابعة هي تربية الإنسان لنفسه على الصبر في عمره، فالإنسان في هذه الدار دار الأقدار والأقدار تتناوشه الأقدار، تتناوشه أقدار الله، فهو بين هذه الأقدار إن أصابه إن أخطأه هذا أصابه هذا، وإن نجا من هذا فليس معنى ذلك أنه ناجٍ إلى الأبد، بل لا بد أن يأتي منيته وأن يأتي يومه. وإذا رأى غيره أصيب بقدر من الأقدار بمرض أو فقر أو غير ذلك فليعلم أن هذا القدر الذي أصاب غيره هو عرضة لأن يصيبه هو أيضا، فالناس كلهم مسيرون على وفق أقدار الله وليس ذلك بأيدينا. فإذا أدرك الإنسان ذلك ربى نفسه على الصبر على أقدار الله، والإنسان محتاج إلى تربية نفسه على الصبر. والصبر ثلاث شعب: الصبر عن معصية الله، وهذا هو الذي يتغلب به الإنسان على شهواته كلها إذا صبر عن معصية الله، فعرف أن لذات المعاصي منقطعة زائلة وأن تبعاتها باقية يحملها على ظهره يوم القيامة، ولا يحملن أوزارهم ويحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون، فهو سيأتي يحملها على ظهره يوم القيامة. فهذه الذنوب تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها، تبقى المسؤولية عنها وتبقى مكتوبة على الإنسان وثقلها يحمله يوم القيامة. وبعد ذلك الصبر على طاعة الله، فالطاعة تحوج الإنسان إلى الصبر، لأن الإنسان بطبعه ملول متقلب، فيمكن أن يقبل على الطلب فيحضر شهرا أو شهرين ثم ينقطع، وهذا التذبذب غير محمود في الطاعات. الطاعات أفضلها الاستقامة، يكون الإنسان مستقيما على الالتزام، مستقيما على الدعوة، مستقيما على العلم، كما عرف وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالذي يستقيم على كل الأحوال ناج بين يدي الله، ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله أفضل الكرامات الاستقامة، استقامة على دين الله أفضل الكرامات، أفضل ما يكرم الله به عباده أن يرزقهم الاستقامة، وقد أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فاستقم كما أمرت، وأمر بها موسى وهارون فقال فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. والاستقامة محوجة للإنسان لأن يصبر على طاعة الله، ثم بعد ذلك الصبر على قضاء الله وقدره، أن يدرك الإنسان أن أدبه مع الله يقتضي أن يعلم أن الله أحكم الحاكمين، وأنه لا غالب له ولا مستكره له، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ربعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. فالمؤمن الذي يعرف الله ويتأدب معه يرحب بكل ما جاء من عند الله، إذا جاءت النعمة من عند الله رحب بها وشكرها، وإذا جاءت المصيبة من عند الله رحب بها وصبرها لله جل جلاله، فتكون في ميزان حسناته ثوابا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. وهذه الأربع هي التي تضمنتها سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس، فقد قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا التعلم لمن لا يكون إلا بتعلم ما أمر الله به. فلذلك لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بتعلم القرآن والسنة وتعلم ما يجب اعتقاده على الإنسان. وبعد ذلك قال وعملوا الصالحات هذا العمل، وبعد ذلك قال وتواصوا بالحق وهذه الدعوة، وبعد ذلك قال وتواصوا بالصبر وهذا تربية نفسه على الصبر على طريق الحق. وهذه الأربع كذلك هي وصية لقمان لابنه كما قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا وما بعده تعليم. ثم قال يا بني أقم الصلاة هذا العمل، ثم قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وهذه الدعوة، ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وهذا الصبر على طريق الحق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم أجمعين من الطالبين للعلم والمعلمين والمتعلمين ومن ورثة الأنبياء الصالحين، وأن يجعلني وإياكم أجمعين من الذين ينتفعون بما يسمعون وما يقولون، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وتوفيقا لما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم ممن تقوم بهم الحجة لله على عباده، وأن يهديني وإياكم لسبيل الحق وما يرضيه، وأن يستعملني وإياكم في نصرة دينه وإعلاء كلمته والدعوة إلى ما دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين وعدهم سبحانه وتعالى وعد الحق، فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن سبقت لهم من الله الحسنى، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم أجمعين حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار والعون على طلب العلم وتعليمه وعلى الدعوة والعمل الصالح وعلى الصبر على طريق الحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.